ومن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما لا يستطيعون نصرهم ظهورهم وهم لهم جند محضرون فلا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.